بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا يغلبوا ألفا من الذين كفروا 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ألا فالله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى قل يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.